الحمد لله القائم على كل نفس بما اكتسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض تحركت أو سكنت. نحمده سبحانه وتعالى على قبوله للطاعات ولو قلت، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله، على آله وصحبه الذين بهداهم طابت الحياة وعزت. المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى أرسل الإنسان بمهمة إلى هذه الأرض وفق منهج رسمه الله تبارك وتعالى له، فإذا سار على هذا المنهج أعمر الأرض، وإذا خالف هذا المنهج خرب نفسه وخرب الأرض كذلك. وهذا سر قوله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والحظ معي أيها الأخ الكريم ملحظين دقيقين في عدة كلمات: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. تلحظ أمرين: الأمر الأول قابلية هذه الأرض للإعمار بما أودع الله تبارك وتعالى فيها من خيرات وأرزاق ومخلوقات. الأمر الثاني أن الإنسان هو القادر على إعمار هذه الأرض. ثم انظر معي بعد ذلك: هل يكون هذا صدفة أن تكون الأرض قابلة للإعمار وأن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على إعمارها؟ أبدا لا. وهذا سر قول الله عز وجل: والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. ويكمن قدر أو تكمن قدرة الإنسان على إعمارها في أمور: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى علمه كيف يستعملها وكيف يكتشف سننها، وهذا سر قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. فقد ورد عن مولى الحسن قال: كنت عند ابن عمر فذكرت الآنية وذكر الصوت وذكرت الأشياء، فقال ابن عمر: وعلم آدم الأسماء كلها. ثم التفت معي إلى سر دقيق عجيب: وعلم آدم الأسماء كلها، أنه جعلك بألفاظ منطوقة تشير إلى مسميات وأسماء وأشخاص، وإذا لم يكن الله قد يسر عليك هذا لاستحالت الحياة. كيف ذلك؟ لو لم يعلمنا الله هذه اللغة التي نعبر بها عن الأشياء لاستحالت الحياة. تصور أن إنسان لو لم يعلمنا الله تعالى لفظ النخلة التي تدل على هذه الشجرة، كيف أتفاهم مع إنسان آخر حتى أبين له شجرة النخل؟ لابد أن أحملها له أو أحمله إليها، هذه اسمها نخلة، أو ما أعرف الاسم هذا الشجر بيطلع الحياة تستحيل، أو أردت أن تعرفه الجبل، إيش هو هذا الجبل؟ هذا الشيء المسمى. لولا هذا الملفوظ المنطوق لكان ينبغي أن تحمل الرجل إلى الجبل لتقول هذا الذي أريد. وعلم آدم الأسماء كلها. ثم هناك أمر آخر جعل إعمار الأرض ممكنا من الإنسان، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم انظر إلى كلمة للسائلين، للسائلين أي ولغيرهم. يقول عكرمة: خلق أرزاق الأبدان قبل خلق الأبدان. خلق أرزاق الأبدان في هذه الأرض قبل خلق الأبدان. أرأيت أكرم من الله سواء للسائلين، يعني من طلب من الله رزقه أو لم يطلب فإن الله سيعطيه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، لأنهم عبيده فتكفل بإرزاقهم، فالرزق يأتيك كما يأتيك الأجل. ثم انتبه معي أيها الأخ الكريم إلى أنه سخر لك هذا الرزق وبين لك أنه سلاح ذو حدين، إن استعملته في إعمار الأرض أنتج الإعمار، وإن استعملته في خرابها خربت نفسك وخربت غيرك. وفي هذا قول الله تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقرأ الأعمش: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي نزل ووجب. إن استعملته في الخير أفاد، وإن استعملته في الشر هدم. وأضرب لك مثالا، هذا الرزق الذي أعطاكه الله عز وجل لو تزوجت به حلالا وجاءتك ذرية وأنفقت وربيت، أليس في ذلك مشاركة في بناء المجتمع الإنساني وإقامة صرح الحق والخير؟ وكم لك من الأجر بعد ذلك في الآخرة، فأنت هنا سعيد وهناك سعيد. إن أنفقت هذا المال في فاحشة فماذا تكون النتيجة عليك وعلى بناء المجتمع الإنساني ككل؟ أنت قد تدخل على أسرة فردا ليس منها، وإذا لم تدخل على الأسرة فردا ليس منها أصبت بمرض أو أصبت بسوء همة وانحطاط خلق، وكل مع إنفاق المال والصحة والبقاء، وكل ذلك يعود عليك وعلى مجتمعك في البلاء في الدنيا، وعليك وحدك في البلاء بالآخرة. إنه سلاح ذو حدين. ولذلك قال علماؤنا: المال له فوائد وله آفات، وأذكر آفة منها باختصار، قالوا: إنه يجر إلى المعصية إلا ما رحم ربي. ولا تطغوا فيه، أي لا تأخذوا من نعمي فتصرفوها في معصيتي. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلا ما رحم الله وقليل ما هم، ذلك لأنه طاقة، وعند فقد المال لا تتحرك فيك القدرة إلى المعصية، فإذا ملكت المال ملكت الطاقة، فإذا لم يكن هناك خوف من الله دفعتك هذه الطاقة إلى ارتكاب المعصية. ولذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أخاف عليكم فتنة السراء، فتنة الغنى. وقال علماؤنا الصبر مع القدرة أشد من الصبر مع العجز. الصبر مع القدرة تمسك روحك عن الحرام أشد من الصبر مع العجز. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكأنه يتكلم عن أيامنا عليه وآله الصلاة والسلام، فقد ورد عن علي قال خرجت في غداة باردة قد أوبقني البرد، يعني كاد يهلكني، وعندنا ثوب من صوف فوضعته في عنقي ولففته على صدري أتقي به البرد، ووالله ما في بيتي شيء آكله، ولو كان في بيت رسول الله ما يؤكل لوصلني. كانت بتزن الرسول لكن معناه ما عنده، لو عنده شيء أرسل لنا. خرجت إلى أطراف المدينة وإذا بيهودي في حائطه، أي في بستانه، فنظرت إليه من ثغرة في الحائط فقال ما لك يا أعرابي، ما لك يا أعرابي، هل لك في دلو بتمرة؟ تسحب لي من البئر دلو أنطيك مقابله تمرة؟ فقلت أجل، افتح الباب. ففتح الباب فدخلت، فصرت كلما سحبت دلوا ناولني تمرة حتى ملأت كفي، فقلت حسبك يكفيني هذا. ثم أكلت التمرات وجرعت عليها ماء، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده والناس حوله، فخرج علينا مصعب بن عمير وكان شابا جميلا، وكان قبل أن يسلم أغنى أو أترف أهل مكة، كانت أمه تدلله وتعطيه ما شاء حتى كانت تضع له سلاسل الفضة في رقبة ناقته. فلما أسلم يقول خرج علينا مصعب وعليه كساء قد رقع بفرو، وعليه كساء قد رقع بفرو وهو أرفه أهل المدينة من قبل. فلما نظر المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه دمعت عيناه وبكى، ثم التفت إلى الحاضرين فقال أنتم اليوم خير، أنتم اليوم خير، أي أم يوما يراح عليكم بقصعة من لحم وخبز ويغدى عليكم بمثلها. هل أنتم الآن أفضل في مع رسول الله مع قلة ذات اليد، مع قلة المال، أم في وقت الظهر تأتيكم جفنة مملوءة بالثريد واللحم والخبز، وعند المساء تأتيكم قصعة أخرى غيرها، ثم يغدو أحدكم في حلة ويمسي في حلة، صبح ثوب، أيهما أفضل، الحين أم بعدين؟ فقالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير، لو كثر المال وكثر الطعام خير، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. لاحظ إيش كان مطلبهم من توفير الجهد، أن تشتد طاعتهم لله وعبادتهم، وحاشاهم أن يلتفتوا وهم القرن الأول المشهود لهم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير، بل أنتم اليوم خير، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، كأنك تنظر إلى الغيب بستر رقيق، وكأن الخطاب إنما يعم هذه الأمة في عصرها هذا. يغدى علينا بجفنة ويراح بجفنة، ونلبس في الصباح ما لا نلبسه في المساء، ونحن أذل أهل الأرض. لماذا؟ لأننا لم نتخذ منهج الله وسيلة لإعمار هذه الأرض. لقد آتانا نعمه فطغينا بها، ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وأعرض أمامكم صورا أيها الإخوة الكرام، صور مرئية وصور مسموعة، حتى تعرفوا وحتى تعلموا ما نحن فيه. منذ أيام خلت امرأة تسأل هذا السؤال على التليفون ليلا، والله ما أعرف من ولا من أين. قالت: خطبني فأظهر الصيام والصلاة، فلما تزوج بدأ يقطع في صلاته في السنة الأولى وجاءنا ولد، ثم ترك الصلاة في السنة الثانية وكان قد صار لنا ولدان، وفي السنة الثالثة تأتي الطامة فيترك الصوم ولا يصوم إلا 6 أيام. تقول: وكل ذلك وأنا أتحمله وأنصحه حرصا على سلامة الأولاد. ثم تأتي الطامة فيذهب إلى بلد سمته من بلاد الفساد. قالت: ثم يعود ولا يكتفي بذكر ما فعل، وإنما يعرض علي صور فجوره. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، هذا هو الطغيان، فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم تأتي الطامة الكبرى: دخلت عليه ليلة وإذا به يرفع كأس الخمر إلى ولده وعمره 7 سنوات، يقول: اشرب يا بني إنه بيبسي. فقالت: لم أتمالك نفسي أن هجمت عليه، قلت: ويحك يا عدو نفسك، ثم قلت: يا بني إنه سم فانتبه. هذه صورة، صورة مسموعة وصورة مسموعة أخرى، يؤتى به وعمره 17 سنة، وقد ضرب نفسه بشيء محدد أو بقطعة زجاج، وحاول الناس أن يعرفوا والشرطة لماذا فما يجيب. ثم خلى به من يوثق به وسأله: ما قصتك؟ قال: نحن أنفار ذهبنا إلى كذا بلد فيه الفساد، وصرفنا كل شيء معنا، ولم يبق معي إلا أجرة الطريق بروحي، جمعت من الرفاق ما معهم، قال: اذهب إلى بلدنا ارجع وحصلنا أجرة الطريق وتعال. فلما جاء إلى هنا حجز أهله الجواز وما سمحوا له بالرجوع، كيف لا يرجع وقد وعدهم أن يرجع، يريد أن يفي بوعده في الظاهر، ولكنه في السر إنما يريد أن يشتد فساده. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذه صورة أخرى. وصورة ثالثة مرئية: ولا تطغوا فيه، إياك أن تأخذه من حرام فتضعه في حرام، أو ما يجوز تأخذه من حرام ولا أن تضعه في حرام، كهل كبير شيبة في دائرة رأيته بيده ورقة والله ما أعرف إيش فيها، ودخل على المسؤول، فلما قرأ المسؤول الورقة بارك الله فيه شعر ما فيها، قال: اذهب يلا يلا. ثم سأله: ألم تحج؟ ألم تحج أنت على حافة قبره؟ قال: بلى. قال: ألا تعرف أن الأخذ بالفائدة حرام؟ قال: والله بعرف. الله أكبر. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وهذا من الطغيان أيها الإخوة. أنقل إليكم هذه الصور الثلاث حتى تكونوا على بينة من أموركم. اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد. واسمعوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغي ومن فقر ينسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها.